بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الدليل على حرمة الزبيب بعد الغليان وقبل ذهاب السلفين؟ قلت عند المشهور الفقهاء الزبيب حلال بواسطة الغليان لا يحرم. الزبيب بعد الغليان ماء الزبيب حلال ولا يحكم بالحرمة سواء ذهب منه السلطان أو بقي السلطان. هذا هو فتوى المشهور. قلت بعض متأخر المتأخرين قالوا بنجاسة العثير الزبيبي، استدلوا بروايات. أول استصحاب التعليقي قلت لا يمكن استدلال بهذا الاستصحاب، والثاني أن تمسك برواية صحيحة عبد الأبالي سنان بن سنان، قلت هذا أيضا أجنبي عن المقام، هو مربوط بكل عسير، عسير لا يشمل بل ماء الزبيب. وثانيا رواية مجملة، إذا ذهب السلطان إذا بقي مع السل مدة سنة ففيه شغى ففيه بأس، وإذا ذهب السلطان وبقي السلطان واحد هذا الحفظ هذا السلطان واحد إلى السنة لا بأس فيه. تمسك بهذا ذهاب السلطين بل موجب للحلية وبقاء السلطين موجب، وثم هذا أيضا أجنبي عن المقام، هذا الراجع إلى حفظ إذا بقي الزبيب إذا غلي بعد الغليان إذا بقي لم يذهب سلطان وبقي الماء محفوظا إلى السنة ينقلب إلى المسكرات، لأن فيه مادة هذه المادة بالتدريج يصير سببا لكون الماء من الزبيب من المسكر. هذا أجنبيا عن المقام يصير خمرا، أما إذا ذهب السلطان وبقي السلطان الواحد هذه المادة ينفي من يذهب، بل لم يبقى هذه المادة فلا يصير مسكرا وإن بقي مدة السنة أو سنة. هذا أيضا أجنبيا عن المقام لا يكون دليلا على الحرمة. بقي هناك رواية من حيث الدلالات قوية جدا، هذه الروايات تدل على الحرمة. حرمة إذا كان هذه الروايات هاما من حيث السند، الآن نقرأ إليكم من حيث الدلالات يكفي في حرمة الماء الزبيب. هذا الروايات بل الراوي هذا الروايات هو زيد النرسي، نرسي بفتح النون وسكون الراء، زيد نرسي. شو معنى النرسي؟ نرسي يفسر نرسي عبارة عن بلدة من قرية من قرى كوفة. في الكوفة في الزمان السابق كان كوفة في زمان النبي وزمان الإمام علي كوفة كان كبيرا جدا. هناك قرية من قرى بعد القرى يسمى اسمه نرس، نرس اسم هذا القرية. هذا القرية هذا الشخص الراوي كان من هذا القرية، لذا يسمى نرسي، إيراني أفغاني منسوب من المنسوب إلى البلد. زيد اسم الراوي هو زيد لكن ملقب بنرسي هذا الراوي، لكن روى هذه الرواية زيد النرسي في أصله. شو معنى الأصل؟ مقصود من الأصل هو كتابه، له كتاب سمى اسم كتابه أصل، أصل بالصاد. لماذا سمى أصل؟ فرق بين الكتاب وبين الأصل، هو الكتاب اسم الكتاب لكن سمى كتابه بالأصل. روى هذه الرواية زيد النرسي روى في أصله، يعني شو؟ في كتابه. قالوا سأل منه شو اسم الأصل؟ أصل عبارة عن كتاب يعتمد عليه، إن كل كتاب يعتمد عليه يسمى سموه أصلا. هذا روايات في أصله، والراوي هو زيد النرسي نقل هذه الروايات. الآن اسمعوا، إذا كان هذه الروايات دالا على حرمة الزبيب يكفي حق مع المتأخر من المتأخير ليس مع المشهور إذا كان دلالته تامة من حيث السند، إذا كان موثقة أو بعده عبر بالموثقة فالروايات يكفي في حرمة الزبيب موعظ زبيب. هذه الرواية الآن نحرق لكم وذو رواية التمسك بعد بحرمة عسير الزبيب برواية زيد نرسيسي في أصله في كتابه سئل، يقول زيد نرسي يعني رواية سئل أبو عبد الله، سئل أبو عبد الله، أبو عبد الله نائب فاعل سئل، أعرف إن شاء الله الرواية ظاهر سهل، وإذا وقع الرواية بدست الخطباء والمعاز يسير السهل كثير سهل، وأنتم الحمد لله كلهم من المعاز. فسئل أبو عبد الله عن الزبيب يدق ويلقي في القدر، ويلقى في القدر، يدق الزبيب معنى الدق، يدق في البال هذا الزبيب ويلقى في القدر، لأنه إذا دق الزبيب يصير خروج طعمه في الماء يخرج بالسرعة، يدق الزبيب ويلقى في الشغى في القدر ثم يصيب عليه ما سهل، يدق ويلقي هذا بالقدر ويصب عليه الماء ويوقد تحته، شو يوقد تحته؟ ويوقد النار تحته، أول يدق الزبيب ويلقي في القدر ويصب عليه الماء ويوقد تحت القدر النار فيغلي، لا يغلي إذا يوقد النار؟ ويوقد تحته النار، ليس كلمة النار من كلمة يقاد استفاد النار، ويوقد تحته. فقال إمام عليه، هذا سؤال عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته النار، فقال الإمام عليه السلام لا تأكله، لا تأكل من هذا الماء، من ماء الشغى ماء الزبيب لا تأكله حتى يذهب الصلصال، ما دام يوقد تحته النار فهو مغلى مغلي، فلا تأكل من هذا العسير حتى شغى حتى يذهب السلطان، أما إذا لم يذهب السلطان شغى لا تأكل، حرام، هذا لا يدل على الحرمة العسير الزبيبي، لا تأكل، لا يدل على الحرمة، لا تأكله حتى يذهب السلطان ويبقى السلس، إذا بقي السلس بعد ذهاب السلطان أكل، وإذا لم يذهب السلطان لا تأكل. فإن النار، لماذا لا تأكل؟ علل الإمام، فإن النار قد أصابته، أصابت هذا الماء قد أصابته، فالزبيب كما هو يلقى في القدر، فالزبيب قلت بس سائل يسأل سؤال آخر بدون الدق، هذا مع الدق، يدق الزبيب ويلقى في النار في القدر ويصب عليه الماء ويشتعل عليه النار، هذا إمام قال لا تأكل. بعد يقولنا نفس الزبيب بدون الدق يلقى في النار، يسأل عن الإمام، إمام يقول لا إسلام مثل الأول، لا فرق بين الدق وغير الدق، إذا الدق لا توجد سرعة يخرج طعمه في الماء، أما إذا لم يدق شوية بل دقيقة ودقيقتين أيضا يخرج ماءه مثلا. فقلت فالزبيب كما هو يلقي في القدر، إن الزبيب كما هو الزبيب يلقى في القدر بدون الدق. سؤال الثاني، هذا سؤال الثاني، قلت يعني راوي يقول قلت فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه الماء يعني بدون الدق ويصب عليه الماء ثم يطبخ هذا بالماء يعني يطبخ يعني يغلب النار يطبخ ويشفى عنه الماء بعد بسحفي يعني ينفصل الماء عن هذا الدقيق عن هذا الزبيب ماء فيه سرغة عسير خالص بدون الزبالة يسف الماء هذا سرغة بعد يدق ينقى في القدر ويصب عليه الماء ثم يطبخ ويصفى عنه الماء. فقال الإمام عليه السلام كذلك هو يعني شو هو حرام لا تأكله، مش من الأول. فرق بين هذا وبين الأول، أول بدون الدق هذا بلا بلا الدق، هو اللي يسفي الماء، هذا ثاني يسفي الماء، أول مع بدون بالي سفه. كذلك هو سواء إذا عدت حلاوة إلى الماء وصار الماء حلوا بمنزلة العسير، حلاوة هذا يؤثر في الماء بمنزلة العسير، ثم نشر نشه بنفسه من غير أن تصيبها النار فقد حرم. وكذلك إذا بل أصابتها النار فأغلاه، سواء بعدا غلي بنفسه أو غلي بالنار، كليهما لا بل فرق بينهما، سواء مع الدق أو بدون الدق، سواء مع التصفية أو بدون التصفية، سواء غلي بنفسه أو غلي بالنار، ما دام لم يذهب السلطان فهو محكوم بالحرمة. ليس هذا الرواية من حيث الدلالة واضحة؟ ها؟ واضحا. من قال لا تأكله ما لم يذهب حتى يذهب السلطان، فس مفهومه إذا لم يذهب السلطان وبقي السوز ويغلى سواء في النار أو في غير النار، العسير هو حرام لا يجوز أكله. هذا من حيث الدلالة لا إشكال في هذا أبدا. فإذا كان من حيث السند أيضا صحيحة فيثبت أن عسير الزبيب كالعسير العناب، لا فرق. عناب إذا غلي بالنار بالي لا يجوز شربه إلا بعد ذهاب السلسين. عسير الزبيب أيضا بعد الغليان لا يجوز شربه وأكله إلا بعد ذهاب السلسين. هذا واضح بالي أنه يدل على الحرمة. لذا بعض المتأخرين كتب في رسالته أن ماء الزبيب إذا غلى يحرم، وإذا ألقي في القدر وهكذا إذا ألقي في الروز بعد الغليان يصير كل شيء حراما، يصير محرم. هذا واضح من حيث الدلالة. أما المشهور شيخ المشهور أبطى بالحليات، سواء ذهب السلطان أو لم يذهب السلطان، عسير العنبي وعسير الزبيبي، ليس عسير العنبي فهو محكوم بالحلية، فكيف يجيب عن هذا الحديث؟ هذا دلالة واضحة، ليس من قسم الأول من العمومات، ليس من قسم رواية الثانية، ليس من قبيل استصحاب التعليقي، هذا واضح عند دلالته. لا تفعل حتى يذهب الصغى سلسان، هذا إذن. لكن هذا الرواية أيضا لم يجز استدلال بهذا وإثبات الحرمة. لماذا؟ لأن هذا الروايات وإن حيث من حيث الدلالات لا إشكال فيه، أما من حيث السند فيه إشكال. أولا من حيث السند فيه إشكال، لماذا فيه إشكال؟ لم يوثق أحد من أهل علماء الرجال، لم يوثق هذا الرجل، لم يوثق علماء الرجال، لابد هذا شخص موثق أو عادل، لابد إنسان يرجع إلى علماء الرجال، علماء الرجال أصحاب الرجال لم يوثق هذا الشخص، لم يوثق، ولم يصرحوا بها بالي لا بقدح ولا بمدح، لا يمدح هذا الشخص، سكت عن هذا الشخص، علماء الرجال ساكت، لا يمدحه ولا يذمه، لم يفرح، لم يتعرض لهذا الشخص لا بمدح شخص ممدوح ولا بالقدح. القدح يعني طعن، لم يطعنه ولم يمدحه. فهذا شخص مجهول، شخص مجهول الحال، لأن أصحاب الرجال لم يقل لا بمدح ولم يقل لا، بس هذا أولا. وثانيا لو أغمرنا قيل لا، وإن أهل الرجال علماء الرجال لم يمدحوا ولم يذموا أيضا، لكن هناك قرينة أن الراوي لهذا الرواية هو شخص ابن أبي عمير، ابن أبي عمير روى هذه الرواية عن زيد النرسي من أصله، يعني من كتابه. الراوي لهذه الروايات عن زيد النرسي هو ابن أبي عمير، ابن أبي عمير هو الشخص شخص كعلماء قالوا جميع هو من أصحاب الإجماع، هو الرجل من أصحاب الإجماع، يعني أجمع الصحابة على تصحيح ما يصح عنه، كل رواية يصدر من هذا الشخص هو من أهل الإجماع، هو نقل هذه الرواية. وإذا ناقل، إذا كان ناقل هذه الرواية عن زيد النرسي هو بل ابن أبي عمير، ابن أبي عمير من رجال صغر من أصحاب الإجماع، هو رجل موثق، شخص الثقة، هذه رواية ضعيفة. فبهذا يمكن من حيث السند، وإن كان زيد النرسي مجهول الحال أما لا ممدوح ولا مذموم في علم الرجال، لكن راوي هو الشخص الموثق، راوي عن زيد النرسي هو ابن أبي عمر. لكن أيضا وإن كان الراوي موثق، لكن الراوي روى هذه الرواية من زيد النرسي أو من أصله، أخذ زيد بن عمير أخذ الرواية، روى رواية هذه الرواية عن أصل ابن عمير، عن أصل زيد النرسي، يعني عن كتاب زيد النرسي، لكن كتاب زيد النرسي أصل هذا يسمى اسمه أصل، أصل زيد النرسي هذا الأصل غير معلوم، هذا شو هذا غير معلوم، من هذا الأصل، شو هذا الأصل؟ كيل هذا العسل ليس بصحيح لأنه كتاب موضوع مجعول، لأن الشيخ ابن باباوي، ابن باباوي اسمه الشيخ الصدوق، شيخ الصدوق والشيخ شيخ الصدوق، شيخ الصدوق شيخ يعني أستاذه، هو محمد بن محمد بن اسم أستاذ الشيخ الصدوق محمد بن حسن، محمد بن الحسن أستاذ شيخ الصدوق، هذا شيخ الصدوق وأستاذه بل ضعف هذا الكتاب، هذا الأصل، قلت هذا الأصل هو شوغا ضعيف، هذا الشخصين الكبيرين قالوا بضعف هذا الكتاب هذا الأصل، لماذا ضعيف؟ قال هذا كتاب مجعول موضوع، هذا الكتاب جعل هذا الكتاب شخص آخر وهو محمد بن سليمان الحمداني، محمد بن سليمان الحمداني شخص لا يعتنى بهذا، شخص ضعيف، هو وضع هذا الكتاب وجعل هذا الكتاب ووضعه من نفسه وأسند إلى زيد النرسي. فابن أبي عمير نعم رجل موثق، لكن نقل الرواية عن هذا الكتاب عن هذا الأصل، لكن هذا الأصل أيضا مجهول وضعيف، لأن الشيخ ابن باباوي والشيخ ابن البابين ضعف هذا الكتاب. فبناء على هذا الرواية أصلا لا أساس له من حيث السند. أول نفس زيد النرسي هو الرجل مجهولا مجهول الحال، ليس بممدوح، يمكن واقع في الواقع بعد كثير من الأشخاص أنا لا نعرفه، يمكن في الواقع كان مقدسا ومتدينا، أما في الظاهر مجهولا مجهول الحال، رجال مجهول الحال كثير في العالم، لكن هذا مجهول الحال. وثانيا رواية ابن أبي عمير عن هذا الرواية عن هذا الشخص نقل عن كتابه، وكتابه قيل شيخ ابن باباوي قال كتابه كتاب موزوع، وضع شخص آخر وأسند إلى زيد النرسي. فس من حيث السند لا أساس لهذا الرواية، فس تمسك بهذه الروايات من حيث السند غير صحيح، فبناء على الحق مع المشهور، المشهور قالوا أن الزبيب الأسير الزبيبي بعد الغليان محكوم بالطهارة سواء ذهب السلطان أو لم يذهب، هذا هو الفرق بين عسير الزبيب وبين عسير العناب، عسير العناب حرام قبل ذهاب السلطان وعسير الزبيب طاهر، لكن مع ذلك بعض العلماء مشهور أيضا في مقام الفتوى أفتى بالحلية وأفتى بالطهارة والحلية، ومع ذلك قال يستحب الاحتياط إذا غلي بالنار عسير الاحتياط والاجتناب عنه، لكن هناك في الفقه للإمام السرادي جلد الرابع هو بالي قدس السره يسر إسرارا كثيرا بأن زيد النرسي هو رجل معتمد، لأن أشخاص كثيرة ويذكر قرائن كثيرة وأدلة كثيرة تقريبا، بل يقول هذا الرجل بل شخص معتمد روايته صحيحة، فأفتى سيد في المقام الاستدلال بأن عسير الزبيب كالعسير العناب، كما أن عسير العناب حرام عسير الزبيب أيضا حرام الإمام الشيرازي، لكن كثير من القرائن ذكروا لأن هذا الرواية من حيث السند أيضا صحيحة، لكن مقام الفتوى في رسالته العملية لم يحكم بالحرمة، مثل المشهور قالوا بالطهارة، أما الاحتياط لابد من احتياط، لابد من كل شيء إنسان يحتاج شيء حسن، فهذا الرواد من حيث الدلالة لا إشكال فيه، وأما من حيث السناد عند المشهور هذا بل غير صحيح الاستدلال بهذه الرواية، فلم يبقى لنا دليل إلا بل نرجع إلى أصول في مقام الشك، نرجع إلى أصول العملية، وأصول العملية قبل ذهاب السلسين من الأول، قبل الغليان شو كان؟ طاهرا، بعد الغليان وقبل ذهاب السلسين نشك في حليته وحرمته، نتمسك باستصحاب الحلية، لا استصحاب التعليق، استصحاب الحلية، استصحاب التعليق يتمسك بالحرمة، هذا أول. وأيضا قاعدة الحل إذا لم تكن له حالة سابقة نشك في حلية عسير الزبيبي وحرمته، دليل اللفظ ليس من الروايات سقطت، نشك كل شيء مشكوك فهو لك حلال، أيضا تدل على الحلية استصحاب، وهكذا قاعدة الحل تدل على الحلية، وأيضا هناك روايات ينحصر الحرمة بالعسير بالمسكر، كل مسكر لا يكون، بل العسير لا يكون حراما إلا أن يكون مسكرا، هذا أيضا يدل، هذا ليس من المسكرات، فإذا لم تصل إلى حد الإسكار فهو حلال، فالنتيجة عسير الزبيبي حلالا، فالحكم بالحرمة صدر من بعد المتأخرين، هذا الحكم الحرمة بل دليلهم مخدوش.